السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا هذا المجلس أيها الإخوة معقود لمدارسة بعض الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يستصحبها أثناء طلبه للعلم وأثناء عمله بهذا العلم. الأدب عنوان فلاح الإنسان كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وانتفاع الإنسان بعلمه بقدر أدبه. فكان الأدب من أهم الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيلها ومعرفتها ويجاهد نفسه على التخلق والتأدب بها. وما كتب في آداب طالب العلم كثير من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين، ومنه المستقل في مصنفات خاصة، ومنه المدرج مع غيره من المصنفات. وكان البرنامج لهذه الدورة قد قرر أن يكون الكتاب المقرر أو الذي يدرس كتاب الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام للشيخ محمد رحمه الله حفظه الله تعالى وعافاه، محمد المقدم، وهو سفر عظيم جمع فيه جملة من أخلاق وآداب طالب العلم وحشاه بأخبار كثيرة عن السلف وعن أهل العلم. فكان سفرا يستحق أن يقرأ ويستحق أن يقتنيه طالب العلم ويديم المطالعة فيه، فأجزل الله عز وجل له المثوبة وأحسن له الثناء. لكن الكتاب طويل فلا يمكن قراءته خلال 12 مجلسا، إذا رأينا أن نقتصر على بعض المواقف أو المواطن منه مع ضمه إلى ما قرره أهل العلم في هذه المسائل. أول هذه المجالس نفتتحها أيها الإخوة ببيان معنى الأدب، معنى الأدب ومنزلة الأدب ومع من نتأدب. الأدب كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين عقد فصلا خاصا ومنزلة خاصة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، الطريق التي يسلكها العابد إلى الله تعالى، طريق إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الطريق عبارة عن منازل ينزلها الإنسان منزلة بعد منزلة. من هذه المنازل منزلة الأدب. يقول رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن الأدب بأنه اجتماع خصال الخير، اجتماع خصال الخير مأخوذة من المأدبة، وهو الطعام الذي يجتمع عليه الناس يدعون له ويجتمعون عليه، يقال له مأدبة. فإذا اجتمعت في الإنسان خصال الخير قيل هذا إنسان مؤدب. فليس الأدب كما شاع عند الناس أنه علم خاص بتهذيب اللسان والمنطق بحيث تستقيم لغة اللسان ويعرف الإنسان طرائق العرب في كلامها وحديثها، فإن هذا شعبة من شعب الأدب العام، إصلاح اللسان وإصلاح المنطق شعبة من شعب الأدب. لكن شاع بعد ذلك في الناس إطلاق الأدب عليه، وإلا في الأدب اجتماع خصال الخير في هذا الإنسان. اجتماع خصال الخير. ويقول ابن مبارك رحمه الله تعالى: قد أكثر الناس في الأدب، قد أكثر الناس في الأدب، ونحن نقول إنه معرفة النفس ورعوناتها وتجنب تلك الرعونات. هذا الأدب باختصار، معرفة النفس ومعرفة رعونات النفس، أي حماقات النفس وجهل النفس. فإن نفس الإنسان هذا الأصل فيها أنها جاهلة، كما قال سبحانه وتعالى في آخر سورة الأحزاب: إنه كان ظلوما جهولا. فمعرفة حماقات النفس وجهل النفس، ثم التخلص من هذه الرعونات والتخلص من هذه الحماقات، هو الأدب كما يقول ابن مبارك: معرفة النفس ومعرفة رعوناتها وتجنب تلك الرعونات. ويقول آخر في تعريف الأدب، وهو ابن القيم رحمه الله: الأدب استخراج ما في الطبيعة من الكمال، استخراج ما في الطبيعة من الكمال، من القوة إلى الفعل. الله عز وجل فطر هذا الإنسان على فطرة حسنة، كما قال جل شأنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وكما قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الإنسان هذا في أصل جبلته، في أصل خلقته، هناك كمالات مغروزة، كمالات مغروزة في نفسه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون جميعا ليلة الإسراء عرض عليه جبريل كأس اللبن وكأس الخمر، وكان هذا قبل أن يحرم الخمر، فاختار عليه الصلاة والسلام كأس اللبن، فقال له جبريل: هديت الفطرة، أو اخترت الفطرة. الفطرة هذه الأصل فيها السلام والصلاح، الأصل فيها الكمال، والانحراف، الضلال، السوء أمر طارئ عليها، ليس هو الأصل فيها. فالأدب لما نتكلم عن علم الأدب نتكلم عن إخراج هذه المكنونات في النفس، إخراج هذه المكنونات في الفطرة من القوة، يعني من الاتصاف بها فقط في القوة، إلى الفعل، إلى أن يتصف بها الإنسان بالفعل. فصدق الحديث مثلا مغروز في النفس حسنه، الأمانة مغروز في النفس حسنها، صلة الرحم ومحبة الخير للناس مجبول الإنسان على ذلك. لكن قد تكون هذه الأمور عبارة عن أشياء خافتة خاملة في فطرته، يحتاج إلى أن يجاهد نفسه ليخرجها من الاتصاف بها بالقوة إلى الاتصاف بها بالفعل. نقصد بالقوة أن يكون الإنسان صالح، صالح لأمر ما لكنه لا يفعله، لا يفعله. فمثلا الإنسان المتكلم، الإنسان المتكلم وقت سكوته، وقت السكوت يوصف بأنه إنسان متكلم، يعني متكلم بالقوة، لو أراد أن يفعل فعل. فإذا تكلم ونطق قيل فيه متكلم بالفعل، الآن متكلم بالفعل. وهكذا خصال الخير موجودة في الإنسان بالقوة، لكنه محتاج إلى أن يجاهد نفسه ليخرجها بعد ذلك إلى جانب الفعل. هذا هو الأدب كما عرفه ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه الخصال، خصال الخير، منها ما يكون الإنسان متخلقا بها بأصل الجبلة والخلقة، يعني يظهر عليه الخلق ويقوى حتى يتصف به بدون مجاهدة من نفسه، دون مجاهدة من نفسه، تسمى أخلاق جبلية. عطاء وفضل من الله تعالى، يرزق إنسان الحلم، ويرزق آخر الصبر، ويرزق ثالث الشهامة والشجاعة، ويرزق رابع الأمانة وصدق الحديث، فيغلب عليه هذا الخلق حتى يبدو منه دون أن يجاهد نفسه كبير مجاهدة للاتصاف به، أخلاق بالجبلة. وأحيانا يكون الإنسان قد حرم هذا العطاء، حرم هذا العطاء، فلم تظهر هذه الأخلاق عليه، هو محتاج إلى أن يجاهد نفسه ليكتسبها. لذلك العلماء يقولون الأخلاق منها ما هو جبلي ومنها ما هو مكتسب، كما قال عليه الصلاة والسلام لصاحب وفد عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا، إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. ثم بيّن له في الحديث أنه أمر جبله الله عز وجل عليه، فحمد الله أن جبله الله على أمر يحبه. هذا نوع من الناس. ونوع آخر محتاج إلى أن يكتسب الأخلاق اكتسابا، فباب الأخلاق باب من أبواب الأرزاق، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. كما قسم الأرزاق قسم أيضا الأخلاق. قد يكون حظ الإنسان من خلق ما قليل، هو مطالب بأن يسعى في اكتساب هذا الخلق كما يسعى في اكتساب الرزق. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. لما خلقنا خلقنا جهال لا نعرف شيئا، كما قال جل شأنه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أخرجنا جهالا ومنحنا أدوات التعلم، نسمع نبصر نعقل نتكلم، فإن استعملناها فيما خلقت له من التعلم تعلمنا، وإن أغفلناها بقينا على جهلنا لعلكم تشكرون. فالعلم يقول عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم. يصير الإنسان عالما إذا تعلم، ويصير الإنسان حليما إذا تحلم. إذا عود نفسه الحلم في مواطن، كلما جاء في موطن من المواطن فضبط نفسه وحبسها عن التهور، فإنه بتكرار هذا الأسلوب معه في حياته يصير حليما. وبعض الناس قد يكون حليما دون عناء منه، فطره الله عز وجل على ذلك. فالإنسان مطلوب منه أن يسعى في تكميل نفسه. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. مطلوب من الإنسان لا سيما طالب العلم، لا سيما من شرفه الله عز وجل واختاره ليكون ممن يتفقه في الدين، مطلوب منه أن يسعى في تكميل نفسه بقدر الاستطاعة بقدر الطاقة. والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله، من سلك هذا الطريق يسر الله عز وجل له الأسباب. لما نتكلم عن الأخلاق أيها الإخوة أو الآداب، لا نتكلم عن موضوع هامشي يعطى حصة إضافية في آخر الدروس، أو نتكلم عن علم يمكن للإنسان أن يقرأه بمفرده فلا يحتاج إلى أن يتدرسه مع إخوانه. لما هذه حقيقة ينبغي أن تكون حاضرة في أذهاننا. لما نتكلم عن الأخلاق نتكلم عن الدين كله. الدين كله هو الأخلاق. ولذلك قال أهل العلم: الدين أخلاق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. الدين أخلاق. التوحيد ما هو؟ توحيد الله جل شأنه، وهو أشرف ما كلفنا به، من أجله أنزلت الكتب وأرسلت الرسل ونصبت القبلة وانقسم الناس إلى أولياء لله وأعداء لله بسبب التوحيد. ما هو التوحيد؟ التوحيد عبارة عن إقرار من هذا الإنسان بحق الله تعالى، حقه سبحانه وتعالى في الربوبية، حقه سبحانه وتعالى في الألوهية، حقه سبحانه وتعالى بالتفرد في الكمالات في أسمائه وصفاته. فإقرار الإنسان بهذا واعترافه بالحق ووضعه الشيء المناسب في المكان المناسب، هذا هو التوحيد. وما هو إلا خلق من الأخلاق، وفاء. لذلك قال الله عز وجل: وإبراهيم الذي وفى. وإبراهيم الذي وفى، خلق الوفاء، وفى لله عز وجل بحقه، هذا هو التوحيد. فالدين كله أخلاق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. لما نتكلم عن الأخلاق والآداب ينبغي أن نعرف بأننا نتكلم عن سبب الفلاح. سبب الفلاح، قال ابن القيم رحمه الله: أدب الإنسان عنوان فلاحه. أدب الإنسان عنوان فلاحه. إذا أردت أن تعرف هل هذا الإنسان سيفلح أو لن يفلح، انظر إلى أدبه وسيرته. فإن وجدته إنسانا مؤدبا فإن هذا على سابلة الخير، على طريق الخير. فإن الأدب لا يجر صاحبه إلا إلى الخير. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، يعظه في الحياء، يعني يقول له لا تستحي. فقال عليه الصلاة والسلام: دعه، خليك من هذه المواعظ، دعه، فإن الحياء خير كله. وفي رواية: فإن الحياء كله خير. الحياء خير كله. هذه هي الأخلاق. الأخلاق داعية للإنسان لأن يفعل ما يحسن ويجتنب ما يقبح وهذا بداية الطريق الصحيح. لما نتكلم عن الأخلاق نتكلم عن الدين. قال ابن شهاب رحمه الله تعالى إن هذا العلم، ابن شهاب الزهري قال إن هذا العلم أدب الله الذي أدب به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأدب النبي صلى الله عليه وسلم أمته. هذا هو باختصار الأدب. الأدب يقول هذا العلم الذي نزل من السماء أوحي إلى محمد عليه الصلاة والسلام هو أدب الله الذي أدب به أنبياءه. ولذلك كانت عائشة لما تسأل عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام تقول كان خلقه القرآن، القرآن الذي نزل بما فيه من أحكام وشرائع وأخلاق وآداب، هو الأدب الذي أدب الله عز وجل به النبي عليه الصلاة والسلام، وشهد له بعد ذلك بأنه على خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام أدى الأمانة وبلغ الرسالة وأدب أصحابه على هذا الأدب، على هذا العلم، كما قال جل شأنه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يتلو عليهم الآيات ويزكيهم، تحصل لهم التزكية والتطهير من القبائح والزيادة من الصالحات بسبب تلاوة الآيات عليهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه هي مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام، تزكية الإنسان بالصالحات واجتناب القبائح، الزيادة من الفضائل والتخلص والتبرؤ من النقائص، وبقدر حظ الإنسان من هذا يكون حظه في الفلاح. قال الله جل شأنه في أطول قسم في القرآن، أطول قسم في القرآن أقسم الله عز وجل فيه بثمان من مخلوقاته، قال جل شأنه والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ثم قال جل شأنه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح من زكى نفسه، أفلح من تزكى، وهذا هو المقصود بالأدب، التزكية أي التحلي بفضائل الأعمال والأقوال والتخلص من مساوئ الأقوال والأعمال. هذه مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأولى ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم، أولى ما ينبغي أن يعتني به الطالب تحصيل حظه من الأدب، تحصيل الحظ من الأدب، وأن يحرص كل الحرص أن يكون ذا حظ وثير من الأدب. ولذلك كان السلف يعتنون بالأدب أكثر من اعتنائهم بحفظ العلوم. يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. مع الأدب يضع الله عز وجل البركة في العلم، فيكون القليل هذا نافع، نافع لأن الإنسان يعمل به، يتخلق به، يؤدي فيه مراد الله جل شأنه من العمل بشرعه. فالقليل نافع فيه بركة، والكثير مع قلة الأدب، الكثير مع عدم التزام حدود الشرع ورسم الشريعة، الكثير يكون وبالا على صاحبه، وبال على صاحبه ونقم عليه. وسيأتينا أن أول من تسعر بهم النار منهم عالم. فالعلم ليس بنفسه ممدوحا، ممدوحا. ولذلك قال غير واحد من أهل العلم النووي وغيره يقول الثناء على العلماء، الثناء الوارد في النصوص الشرعية على العلماء إنما يتناول من طلب ذلك ابتغاء وجه الله. إذا ليس مجرد حفظ المعلومات، كم أحفظ أحاديث وهل حفظت القرآن أو لم أحفظه، وإن كان الحفظ مطلوبا، لكن الأهم من هذا كله أن يتخلق الإنسان بهذا العلم ويحوله إلى حياة عملية يعيشها. ذكر الشيخ محمد في هذا الكتاب العظيم وهو يتكلم عن الأدب بعض مظاهر اعتناء السلف بالأدب، بعض مظاهر اعتنائهم بالأدب. أول هذه المظاهر حثهم على الاستكثار من الأدب، يحثون الطالب على أن يستكثر من الأدب ما استطاع، وأورد من كلامهم شواهد كثيرة أقرأ لكم بعضها. قال: وقال رويم بن أحمد البغدادي لابنه: يا بني اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا. هذا واحد يوصي ولده يقول له: اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا. كم نسبة الملح للدقيق؟ نسبة ضئيلة جدا. يقول: إذا استكثرت فينبغي أن تستكثر من الأدب ما استطعت، واجعل الأدب هو الغالب، الأدب هو الغالب. وسيأتينا أن الأدب في الحقيقة هو التزام ما شرعه الله جل شأنه، هناك أدب واجب وهناك أدب مستحب. فيحثون المتعلم ويحثون الأبناء والبنات على الاستكثار من الأدب ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. ويقول: قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله: والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، فيأخذ بأجملها وأحسنها ويصدف عن أرذلها وأدونها. فهذا مظهر من مظاهر حرص السلف رضوان الله تعالى عليهم على الاستكثار من الأدب. المظهر الثاني ترجيحهم الأدب على العلم، يعني يبحثون أولا عن من يؤدبهم، يحرصون على من يؤدبهم أكثر من حرصهم على من يلقنهم العلوم. قد يجد الواحد منهم محدثا يحدث ويروي له الأخبار، ويجد مؤدبا يلقنه الآداب، يعلمه الآداب بسمته وسيرته وهديه، فيحرص الواحد منهم على مجالسة المؤدب أكثر من حرصه على مجالسة من يلقنه العلوم، وذلك لإدراكهم لأهمية الأدب. وأورد الشيخ حفظه الله ورحمه جملة من أخبار السلف التي تؤكد هذا المعنى، أنهم كانوا يحرصون كل الحرص على الأدب فيرجحونه على العلم. يقول عبد الله بن المبارك: إذا وصف لي رجل له علم الأولين والآخرين لا أتأسف على فوت لقائه، وإذا سمعت رجلا له أدب النفس أتمنى لقاءه وأتأسف على فوته. لو وصف لي شخص حفظ علوم الأولين والآخرين ثم فاتني، يقول: لا أتأسف على فوته بقدر ما أتأسف على فوت مؤدب كان سيؤدبني وسأنال منه آداب إذا فاتني ولم أستطع الجلوس إليه. هذا يدلك دلالة واضحة على أنهم يرجحون الأدب على العلم، يرجحون المؤدب على المعلم تعليما مجردا، فيحرصون كل الحرص على مجالسة المؤدبين. من مظاهر اعتنائهم بالأدب حرصهم على الاستفادة من أدب الشيخ. كثير من الناس إذا حضر إلى العالم والشيخ يكون همه الأول أن يحفظ ما يقوله الشيخ ويسمع ما يقوله الشيخ ويدون المسائل التي يتفوه بها الشيخ. هذه طريقة لبعض الطلاب. وآخرون الواحد منهم همه إذا جالس الشيخ أن يستفيد من أخلاقه وسمته، أن يستفيد أدب العلماء عملا واقعا، فيرى العلماء كيف يتأدبون وما هي أخلاقهم فيستفيد من أخلاقهم ويراها بعينه. وهذه من حكم الله جل شأنه أنه أرسل إلى البشر رسولا منهم، رسولا منهم أرسل إليهم بشرا مثلهم، فيرون الأخلاق التي ينادي بها القرآن وتدعو إليها الشريعة، يرونها نماذج حية أمامهم. وإلا فالله جل شأنه قادر أن يرسل إليهم ملكا من السماء، قادر على ذلك، لكنه سبحانه وتعالى أرسل رسولا بشريا أولا ليسهل عليهم تلقي العلم منه وتلقي الرسالة منه، ولئلا يحتجون بعد ذلك إذا رأوا الكمال في الرسول لا يحتجون بأن هذا من جنس آخر، بل أرسل إليهم رسولا من جنسهم ومنحه ما منحه من الكمال ليحاولوا التخلق بأخلاقه. وعلى هذا جرى الموفقون من طلبة العلم، يحرص الواحد منهم أن يستفيد من أخلاق الشيخ، من سمت الشيخ، من سيرة الشيخ، أكثر من حرصه على استفادته من قوله وكلامه. وأورد في هذا المعنى كثير من النصوص، يقول: كان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يرحلون إليه فينظرون إلى سمته وهديه ودله فيتشبهون به، ينظرون إلى ما يتصرف به عبد الله بن مسعود، حركاته وسكناته، طريقة لفظه، كيف يتعامل مع الناس، كيف يتعامل مع ربه، فيستفيدون هذه الأخلاق ويكتسبونها فيرجعون بخير كثير عميم. قال: وقال ابن وهب عبد الله بن وهب من كبار تلاميذ الإمام مالك، يقول: ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. ويقول القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله: روى أبو الحسين بن المنادي بسنده إلى الحسين بن إسماعيل قال: سمعت أبي يقول: كنا نجتمع في مجلس الإمام أحمد زهاء 5000 أو يزيدون، أقل من 500 يكتبون، والباقي يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمت، فوق 5000 يحضرون المجلس. يقول: الذين يعتنون بالكتابة وهمهم كتابة الحديث وتدوينه 500، والباقي ينظرون إلى سمت الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهديه ودله فيستفيدون منه هذه الأخلاق. يقول: أقل من 500 يكتبون، والباقي يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمت. وحسن السمت، حسن الأدب وحسن السمت أيها الإخوة جزء عظيم من أجزاء النبوة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: التؤدة، في الحديث الذي صححه الألباني، التؤدة يعني التأني والتريث، التؤدة والاقتصاد، الاقتصاد بالمعيشة، التؤدة والاقتصاد، والسمت الحسن، الهيئة الحسنة، الوقار الحسن، والسمت الحسن جزء من 24 جزءا من النبوة، جزء من 24 جزءا من النبوة. لو قسمت النبوة إلى أجزاء لكانت هذه الأخلاق الثلاثة جزء من 24 جزءا منها. الأدب أمره عظيم، من مظاهر حرص السلف على الأدب ملازمتهم للمؤدبين، ملازمتهم للمؤدبين، كان الواحد منهم يحرص كل الحرص على طول الملازمة للمؤدب، طول الملازمة، يجلس إلى العالم المحدث أو الفقيه فيستمع منه مجلس العلم، مجلس الحديث، ويدون ما حفظه منه من علوم، لكنه يلازم المؤدب سنين سنين، والغرض من ذلك استفادة الآداب منه بقدر الحرص على الاستفادة من العلم. وعرف في تراثنا الإسلامي وظيفة خاصة تسمى وظيفة المؤدبين، وظيفة المؤدبين، حتى الخلفاء كان الواحد منهم يرسل أبناءه، أبناء الخليفة، يرسلهم إلى أحد العلماء ليؤدبهم فقط، ليؤدبهم، ليكتسبوا منه الأخلاق ويكتسبوا منه السمت، ويعرف هذا الرجل بعد ذلك بأنه مؤدب أولاد الخليفة، مؤدب أولاد الخليفة، يكتسبون منه الأدب. كما يحكى عن بعض خلفاء بني العباس أظنه الرشيد، رأى ولده وهو يصب الماء على الشيخ، والشيخ يتوضأ، المؤدب رأى ولده وهو يصب الماء والشيخ يتولى غسل رجله بنفسه، لكن الولد يعينه فقط بصب الماء. فقال له الخليفة، يقول لهذا، يقول: إنما أرسلت بهم إليك لتؤدبهم، فهل لا أمرته بأن يصب الماء بإحدى يديه ويغسل بالأخرى رجلك؟ أنا أرسلته لتؤدبه، لتعلمه، فلا تظن أنه من أبناء، أنه ولد الخليفة أكبر منك وأعلى منك، كان ينبغي أن تأمره بأن يصب الماء بإحدى اليدين واليد الأخرى يغسل بها الرجل. كانت هذه الوظيفة معروفة، وكان الخلفاء حريصون، كان الخلفاء حريصين كل الحرص على أن ينال أبناؤهم وأولادهم حظهم من التربية، حظهم من الأدب. هذه نبذة من ما يبين منزلة الأدب في عرف السلف وحياة السلف. الأدب أيها الإخوة كما قلنا هو الدين كله، الدين كله، ولذلك ينبغي الإنسان يحرص كل الحرص على أن ينال الحظ الوافر من الأدب. نقف قليلا مع مجالات الأدب، يعني نتأدب مع من، نتأدب مع من. الأدب أنواع: أدب مع الخالق جل شأنه، وأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأدب مع أهل العلم وحملة الشريعة، وأدب مع الزملاء والأصحاب، وأدب مع الوالدين، وأدب مع سائر الناس. هذه مجالات الأدب: المعاملة، معاملة الخالق جل شأنه، ومعاملة المخلوقين. وكلا النوعين من المعاملة تحتاج إلى آداب، تحتاج إلى آداب. وأولى وأحق من يتأدب معه الله جل شأنه، الله جل شأنه واهب النعم والمتفضل بالخلق والإيجاد والإمداد والمتفضل بخير الدنيا والآخرة. أولى من يتأدب معه الله جل شأنه. ولذلك تحفظون جميعا الحديث المشهور، حديث حكيم بن حزام لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، ما الذي يجوز لنا أن نكشفه وما الذي لا يجوز؟ عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قال: فإن اختلط الناس بعضهم في بعض، قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فافعل. قال: فإن كان أحدنا خاليا، قال: فالله أحق أن يستحيا منه، الله أحق أن يستحيا منه. أولى من يتأدب معه الله جل شأنه. والقرآن مملوء، مملوء بنماذج فيها أدب الأنبياء مع ربهم، أدب الأنبياء مع ربهم. الأنبياء إنما نالوا ما نالوا من الرفعة والمكانة لما هم عليه من العمل، لما هم عليه من العمل الصالح، وإلا فإنما هم بشر، كما قال الله جل شأنه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بشر مثلنا. الله جل شأنه تكرم عليهم فأنزل عليهم الوحي وأدبهم بالوحي فتأدبوا به. هذه حقيقة الرسل، تأدبوا به. القرآن مملوء بنماذج مشرقة فيها أدب الأنبياء مع الله، ينبغي لنا أن نقف معها وأن نتدارسها وأن نعرف بعد ذلك كيف نتأدب مع ربنا. تقرؤون في آخر سورة المائدة الحوار بين عيسى عليه السلام وبين ربه، قال الله جل شأنه: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وإذ قال الله، يعني واذكر يا محمد للناس، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذا يوم القيامة: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. الجواب الذي يتبادر إلى الذهن الذي سيجيب به الواحد منا ما هو؟ أنه سيقول: ما قلت ذلك، لم أقله. وهذا جواب مطابق للسؤال، مطابق للسؤال، لكنه ليس المقام الرفيع في الأدب، وليس مناسبا لمقام الأنبياء. بدأ عليه السلام الجواب بالتنزيه لله جل شأنه، التنزيه لله أن يكون أحد شريكا له سبحانه وتعالى. قال: سبحانه، سبحانه، يعني أنا أنزهك أن يكون لك شريك فضلا عن أن أدعو الناس إلى عبادة غيرك كائنا من كان هذا الغير، سبحانك. ثم بعد أن نزه الله واعترف له بالكمال وأثنى عليه بما يستحق الثناء عليه، رجع إلى نفسه هو فاعترف بما فيها من الضعف والقصور والفقر. قال: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، من أنا حتى أقول هذا؟ ثم عاد إلى الثناء على الله جل شأنه فقال: إن كنت قلته فقد علمته، فقد علمته، فأنت علام الغيوب، فلا تحتاج أن تسألني أو تسألهم هل قلت لهم أو لم أقل لهم، إن كنت قلته فقد علمته. ثم أثنى عليه بثناء أبلغ، وهو: أنك تعلم السر والنجوى، تعلم السر والعلانية. قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إنك أنت علام الغيوب. ثم رجع إلى نفسه فأقر واعترف لله بأنه عبد ضعيف، عبد مأمور، لا ينفذ إلا ما أمر به، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، فأنا عبدك المأمور، كنت أقول لهم الشيء الذي تكلفني به، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، كنت حاضر معهم، شاهد على أفعالهم خلال حياتي معهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. ثم بعد ذلك ختم هذا الكلام بهذا الجزل من الأدب، قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك. هذا ليس استعطاف ولا استرحام ولا شفاعة لهم، لأنهم لا يستحقون الشفاعة، فإنه لا تنفعهم شفاعة الشافعين، كما قال الله جل شأنه في آخر المدثر: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهو لا يستشفع ربه لهم ولا يطلبه أن يغفر لهم، إنما يثني على الله جل شأنه بهذا الكلام، قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، يعني إن أنزلت بهم العذاب فإنك لن تنزل بهم العذاب إلا لأنهم يستحقون، إلا لأنهم يستحقون، وإلا فإن السيد شأنه وعادته أنه رفيق رحيم بعبده، لا يريد أن يعذبه، فلا يعذبه إلا لأنه يستحق العذاب. فأنت إن عذبتهم فإنني موقن بأنك عذبتهم لأنهم أهل العذاب، يستحقون العذاب، وإلا فالسيد لا يعذب العبد بدون استحقاق العذاب. إن تعذبهم فإنهم عباده، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. انتبه، العزيز الحكيم كان المناسب في بادئ البدء، يعني فيما يظهر للإنسان أن يقول: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، كذا. لكنه لم يفعل هذا، لم يقل هذا، قال: إنك أنت العزيز الحكيم. العزيز يعني الذي لا يغلب، لا يغالب، لا يغالب. والحكيم من له الحكمة، الذي يضع الشيء في مواضعه، فعل ما ينبغي على الوجه الذي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. فأنت الحكيم، تضع الشيء في مواضعه. لماذا ختم الحوار بهذه الكلمات؟ قال أهل العلم: هذا هو مقتضى الأدب في ذلك الموقف، فإن الله قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله، كما جاء في حديث الشفاعة. كل الأنبياء يعتذرون لما تطلب البشرية منهم الشفاعة، يأتون آدم فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضى بعده مثله، اذهبوا إلى غيري. مقام غضب الله عز وجل فيه غضبا شديدا، فأراد عيسى أن يثني على الله عز وجل ويمدحه في هذا الغضب، في هذا الغضب، وأنه غضب العزيز الذي لا يستطيع أحد أن يدفعه عنه إذا ما أراد به إنزال العقوبة. عزيز لا يغالب، ومع هذه العزة حكمة، حكمة. فإن هذا لا يعني أنه سبحانه وتعالى لعزته يعذب من لا يستحق العذاب لفرط عزته وقوته، لا، ولكنه مع عزته حكيم جل شأنه، فإنه يضع الشيء في مواضعه، فلا يعذب إلا من يستحق العذاب. إنك أنت العزيز الحكيم. هذا موقف من مواقف الأدب، موقف من مواقف الأنبياء. وهكذا القرآن مملوء بهذا النوع. إبراهيم عليه السلام يقول في وصف ربه: الذي خلقني فهو يهدين. نسب الخلق إلى الله قال: خلقني، ونسب الهداية إلى الله قال: فهو يهدين. والذي يطعمني ويسقين، نسب الإطعام إلى الله ونسب السقي إلى الله. والذي يطعمني ويسقين، والذي يميتني ثم يحيين، نسب الإحياء والإماتة إليه. لما جاء إلى المرض قال: وإذا مرضت، ما قال: والذي يمرضني كما جرى السياق، قال: وإذا مرضت. ليش؟ المرض في صورته الظاهر منه أنه شر بحسب بلوغه من الإنسان، شر، فنزه ربه أن ينسب الشر إليه. ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: والشر ليس إليك، الشر لا ينسب إلى الله جل شأنه، فإن فعله لا يكون إلا خيرا. هو شر بالنسبة لوقوعه على المخلوق، أما باعتبار فعل الله جل شأنه له فإنه خير. والشر ليس إليك، وإذا مرضت فهو يشفين. وإلا في الحقيقة أن الله عز وجل هو الذي يقدر عليه المرض، وهو الذي يمده بالشفاء، لكن لا يريد أن ينسب هذا الشر إلى الله تأدبا معه. ومثله ما نقرأه نحن في سورة الفاتحة. سورة الفاتحة فيها أبلغ الأدب مع الله: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. نصرح بالمنعم فنقول أنعمت عليهم، فإذا جئنا إلى الغضب لأن ظاهره الشر قلنا كما قال الله: غير المغضوب عليهم، وحذف الفاعل وأقيم المفعول إليه مقامه، غير المغضوب، والفاعل معلوم، لكن أدب مع الله جل شأنه أن ينسب الشر إليه. ونقرأ في سورة الجن قول الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، إلى أن قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. في الشر حذف الفاعل: أشر أريد بمن في الأرض، والشر لا يكون إلا بإرادته سبحانه وتعالى. أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. في الرشد صرح بالفاعل: أم أراد بهم ربهم رشدا. ومثله ما نقرأه في سورة الكهف في مخاطبة الخضر لموسى، قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت، نسب الإرادة إليه هو، فأردت أن أعيبها. وأنتم تعلمون بأنه نزع لوحا من ألواح السفينة، فقال له موسى: قوم أخذونا بغير نول، بغير أجرة، لصلاحهم وديانتهم حملوهم معهم على السفينة من غير أجرة، مع أنهم مساكين يحتاجون الأجرة، لكن تعظيما منهم لنبي الله خضر ولأصحابه حملوهم من غير نول. فلما بدأ الخضر يفسر له ما رأى، بدأ بالسفينة فقال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فالشاهد من قوله: فأردت أن أعيبها، لأن نزع اللوح من السفينة ظاهره الإساءة والشر، وإن كان في حقيقته خير، لأن الملك إذا رآها معيبة تركها لهم لن يأخذها، فذهاب لوح من السفينة أهون وأيسر من ذهاب كل السفينة. فالخضر أحسن إليهم غاية الإحسان، ولكن لما كان ظاهر هذا الفعل الإساءة قال: فأردت أن أعيبها. لما جاء إلى تفسير قتله للغلام، وقد قال له موسى قبل: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا منكر. لما جاء إلى التعليل والتبرير قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. ها؟ فأراد ربك؟ لا، ما قال فأراد ربك، قال: فأردنا، نسب الإرادة إليه هو، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، لأنه ظاهر الفعل أيضا الإساءة، وهو قتل غلام لا يستحق القتل، فنسب إرادة هذا الفعل إليه. وإن كان في آخر القصة يقول: وما فعلته عن أمري، إنما هو بوحي من السماء. لكن لما كان صورة الفعل هكذا نسبه إلى نفسه. لما جاء إلى الفعل الثالث وهو بناء الجدار الذي كان سيسقط بلا أجرة، قد جاءوا إلى القرية واستطعموا أهلها، طلبوا منهم الطعام فأبوا أن يضيفوهم، فوجد الجدار يريد أن ينقض فأقامه. قال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، على الأقل أن تأخذ منهم أجر هذا العمل ما داموا قد أبوا أن يضيفونه. هذا العمل ظاهره الخير أم لا؟ ظاهره الخير لأنه إحسان محض، إحسان محض. هنا تغير السياق، قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. لو ذهبنا نتتبع هذا النمط أيها الإخوة من أدب الأنبياء والصالحين مع ربهم لطال معنا المقام. فأولى من يتأدب معه الله جل شأنه، وطالب العلم بحاجة إلى أن يجاهد نفسه أتم المجاهدة على التأدب مع ربه. هذه المجالس التي تعقد لمدرسة الأخلاق والآداب سنتحدث فيها كما قلنا في محاور: أدب الطالب، أدب الطالب في نفسه مع ربه مع نبيه مع نفسه هو في أخلاقه وتصرفاته، وأدبه بعد ذلك مع من يتلقى عنه العلم، أدبه مع شيخه وأستاذه، وأدبه مع المجتمع من حوله. وهذا هو الفصل الأول الذي عقده الشيخ بكر أبو زيد عافاه الله في كتابه العظيم حلية طالب العلم. الفصل الأول: آداب الطالب في نفسه، آداب الطالب في نفسه. وأهم هذه الآداب التأدب مع الله عز وجل في هذا العلم. قال: أول هذه الآداب أن يعلم أن العلم عبادة، أن يعلم أن العلم عبادة، بل العلم أشرف عبادة، فرضه مقدم على غيره من الفرائض، ونفله مقدم على غيره من النوافل. الفريضة من العلم، يعني العلم الواجب، مقدم على كل فريضة، كما قال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وكما قال الله جل شأنه في سورة محمد: فاعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. ويقول معاذ: العلم قائد والعمل تابع، العلم قائد والعمل تابع. فالعلم أشرف العبادات، فإن كان مفروضا فهو أهم وآكد الفرائض، وإن كان نفلا مستحبا فهو أولى وآكد النوافل المستحبة. يروى أن الإمام مالك رحمه الله كان في مجلس يحدث، فقام أحد الطلاب من المجلس وانفرد عن المجلس يصلي ركعتين، فقال له: ما الذي قمت عنه بأفضل من الذي قمت إليه؟ ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي قمت عنه؟ يعني ليست الركعتان اللتان قمت إليهما أفضل من مجلس الحديث الذي كنت جالسا فيه. فنفل العلم مقدم على كل نفل، فقولنا العلم عبادة، بل هو أهم عبادة وأجل عبادة. وإذا كان الأمر كذلك، إذا كان العلم عبادة، فإنه لا بد من ملاحظة أن تؤدى هذه العبادة على الوجه الذي يحبه الله عز وجل في سائر العبادات. والعبادات يقوم ساقها على ركيزتين: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فكل عبادة لا بد أن تكون متضمنة لهذين الجانبين: أن يكون الإنسان مبتغيا بها وجه الله، متابعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال السلف: ما من فعلة إلا وسينشر لها يوم القيامة ديوانا. يعني كل فعل وكل قول يفعله الإنسان أو يقوله في هذه الدنيا سيسأل عنه يوم القيامة سؤالين: لما وكيف، لما وكيف، لما سؤال عن الباعث على العمل، لماذا فعلت هذا العمل. ولا يتخلص الإنسان من هذا السؤال إلا إذا كان مخلصا، إذا كان مبتغيا بعمله وجه الله. فإذا كان كذلك فقد وفق للإجابة عن هذا السؤال. والسؤال الثاني: كيف، كيف فعلت هذا العمل. فإن كان موافقا لشرع الله، موافقا لسنة رسول الله، فقد وفق أيضا للخلاص من هذا السؤال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فكل فعل أو قول سيسأل الإنسان عنه هذان السؤالان، العلم سيسأل الإنسان عنه هذين السؤالين: لما وكيف، لما وكيف، لما طلبت العلم، لما طلبت العلم. فينبغي لطالب العلم أول ما ينبغي له أن يجاهد نفسه لتصحيح النية، لتصحيح النية، فإنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ بكر عافاه الله: أصل الأصول في هذه الحلية بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب، وعليه فإن شرط العبادة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، لقوله جل شأنه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الحديث الفرد المشهور، يعني الحديث الغريب لأنه مروي من طريق صحابي واحد ويروي عنه تابعي واحد، وهذا النوع من الأحاديث يقال له الغريب والفرد. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. الحديث يعني إنما الأعمال معتبرة بالنيات، إنما الأعمال صحيحة بالنيات، فلا يصح العمل إلا إذا صحت النية. فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحق المخالفات. إذا فقد العلم النية الصالحة انتقل من أفضل الطاعات إلى أحق المخالفات. ولذلك جاء في الحديث الذي في الصحيح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، الحديث الطويل: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم رجل يجاء به فيعرفه الله عز وجل نعمه عليه فيعرفها، فيقول له: ماذا عملت بها؟ فيقول: يا رب تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، وقرأت فيك القرآن. أنت ركز، والأخت أيضا تركز على السؤال والجواب. الله عز وجل يعرفه النعم، وبعد أن يعرف النعم يسأله سؤالا: فماذا عملت بها؟ فالجواب أن يقول هذا الرجل: تعلمت العلم وعلمته، وهو أشرف عبادة، وقرأت فيك القرآن، قرأت القرآن من أجلك ابتغاء وجهك. فما هو جواب الله له؟ قال له: كذبت. كذبت كذبت في ماذا؟ الرجل ادعى دعوتين: الدعوة الأولى أنه تعلم العلم وحفظ القرآن وأنه علم، والدعوة الثانية أنه فعل هذا في الله: وقرأت فيك القرآن. الله عز وجل كذبه في واحدة وصدقه في واحدة. قال له: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل. فقوله كذبت، إذن هل كذبه في أنه تعلم؟ الجواب: لا، بل صدقه وأقر على أنه تعلم، وعلى أنه بعد التعلم علم وقرأ القرآن وحفظه، لكنه كذبه لما قال فيك. قال: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل، يعني قد أخذت الجزاء، أنت عملت تريد جزاء معينا، وهو أن تمدح ويثنى عليك في الدنيا، وقد تكلم الناس، قد قال الناس عنك بأنك عالم، وقد قال الناس عنك بأنك قارئ، فانظر هل هذا الجزاء ينفعك؟ اليوم ما عندنا جزاء نعطيك، ليس لك عندنا شيء حتى نعطيك، فجزاؤك قد أخذته، فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. هكذا يتحول العلم إلى وبال على صاحبه ونقمة إذا فقد الإخلاص، وهكذا سائر العبادات. لكن لما كانت عبادة العلم عظيمة كان الرياء فيها والتسميع فيها أشد من غيره، فينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه ما استطاع في إخلاص نيته لله جل شأنه في تعلمه العلوم. وقد جاء في الحديث الآخر: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، لم يشم رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من 500 عام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لم يرح رائحة الجنة لا يشمها، وهذا مبالغة في ابتعاده عن دخول الجنة، وإن كان المقصود بذلك أنه لا يدخلها مع الأولين، وإلا فإنه إذا مات على الإسلام فإن مصيره ومستقره الجنة، وإن عذب قبل ذلك بذنوبه، لكنه لا يدخلها بغير عذاب، بل يمحص ويطهر بقدر ذنوبه ثم بعد ذلك يدخل الجنة. أما إذا وصل به الرياء وطلب الخلق إلى حد الإشراك الأكبر الخروج من الملة، فهذا والعياذ بالله خالد في نار جهنم. فيقول الشيخ: إن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحق المخالفات، ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص. رياء شرك يعني أن يفعل الإنسان لله وللناس فيشرك مع الله غيره، ورياء الإخلاص أن يفعل للناس فقط، ومثل التسميع بأن يقول مسمعا علمت وحذرت، وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب كحب الظهور والتفوق على الأقران، وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى، تحمي الحمى، لا تبالغ فقط في حمى النية، بل وتجعل حول هذه النية أيضا حمى، حمى حتى لا تقع في المحظور، اجعل بينك وبين المحظور مسافة فلا تقترب من المحظور، اجعل بينك وبينه حمى، فجاهد نفسك على أن تكون نيتك لله تعالى، وأخلص في طلبك العلم. كيف تخلص؟ يعني ماذا تنوي؟ ماذا تنوي؟ يقول العلماء تنوي بالعلم رفع الجهل عن نفسك، رفع الجهل عن نفسك. فأنت لما تستمع إلى أحكام الله انوي أنك إنما تستمع وتحضر مجالس العلم لترفع عن نفسك الجهل وتفقهها في دين الله لتعمل به بعد ذلك. انوي أنك بهذا العمل تحفظ شريعة الله، تحفظ شريعة الله وتبلغها للناس إن استطعت. انوي بعلمك هذا محبة هذه الشريعة والتفقه فيها، إلى غير ذلك من النوايا الحسنة. إذا ما رزقت هذا فقد وفقت لأمر عظيم ولخير عميم. إخلاص النية. العادة أيها الإخوة، العادة المعروفة في طلب العلم أن الإنسان في مبدأ الطلب، في مبدأ الطلب قد يطلب العلم لحظ النفس، قد يطلب العلم لحظ، لأن العلم جميل في نفسه، العلم جميل في حقيقته، هو بحد ذاته يطلب لأنه علم. ولذلك لما سئل بعض العلماء عن أحسن لذة ينالها، قال لما أرى حجة تتبختل اتضاحا وشبهة تتضاءل افتضاحا. لما يرى الحجج والبراهين تزداد قوتها وينصع بياضها بكثرة الأدلة عليها، ويرى الشبهة وهي تتضاءل وتذوب بظهور الحجج، يقول هذه أعظم لذة أحصلها في تلك الساعة، حجة تتزايد اتضاحا وشبهة تتضاءل افتضاحا. فالعلم لذيذ في نفسه، لذيذ، النفس في حد ذاتها تحب العلم لأنه شريف، والإنسان يحب أن يمدح بالعلم. الإنسان الجاهل الذي لا يعرف شيء، لو أتينا بشخص عامي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، لو قلت له يا جاهل فإنه يغضب، ليس كذلك؟ يغضب مع أنه جاهل، لأن النفوس مفطورة على محبة العلم وبغض الجهل، فلا يريد أحد أن ينسب إلى الجهل. فالعلم في حد ذاته محبوب جميل، والنفس قد تطلبه لهذا المعنى، قد تطلبه لأنه جميل، قد تطلبه لأنه شريف. لكن على الإنسان أن يجاهد نفسه لتصحيح هذه النية. ولذلك كثر في كلام السابقين أنهم قالوا طلبنا العلم لغير الله، طلبنا العلم لغير الله، فأبى العلم أن يكون إلا لله. ما المقصود من قولهم طلبنا العلم لغير الله؟ المقصود كما بيّن هذا ابن مفلح وغيره من أهل العلم، المقصود أنهم طلبوا العلم أولا لذات العلم، وهم صغار بدأوا بطلب العلم لجمال العلم، لحسن العلم، ليس طلب علم للرياء والسمعة، وليس عبادة لغير الله، فهم أبعد الناس عن ذلك، أبعد من غيرهم عن ذلك. إنما كانوا في مبدأ الطريق غافلين، غافلين عن النوايا الحسنة التي ينبغي أن يعزمها طالب العلم من وراء العلم، فكانوا يطلبون العلم لذات العلم. يقول لكن مع استمرار الإنسان في الطلب يتهذب الإنسان بهذا العلم، وكل يوم يتعرف من العلم شيئا قليلا قليلا ويتخلق به، فيأبى العلم إلا أن يقوده إلى الله، يأبى العلم إلا أن يقوده إلى طريق الآخرة، يأبى العلم إلا أن يقربه إلى الله. طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. فهذا مزلق من المزالق التي يتعرض لها طالب العلم في أول الطريق، الغفلة عن النية الحسنة، فقد يطلب العلم لذات العلم، لكن أن يطلب العلم رياء وسمعة فهذا مرض والعياذ بالله، مرض. على الإنسان أن يسعى جاهدا ليخلص نفسه من ذلك. الأدب الثاني الذي ينبغي مراعاته في طلب العلم محبة هذا العلم، محبة هذا العلم ومحبة متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في الاهتداء به والعمل به. قال الشيخ: الخصلة الجامعة لخير الدنيا والآخرة ومحبة الله تعالى ومحبة رسوله وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفو الأثر للمعصوم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس، جلستم للدرس، وتعلقتم بأنفس علم وهو طلب العلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة، يعني التقوى، فهي العدة، وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن، فلا تفرطوا. من رزق تقوى الله فقد رزق مفتاح خيري الدنيا والآخرة، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، كما قال الله جل شانه: الفرقان ما يفرق به الإنسان بين الحق والباطل، فيبين له الحق ويبين له الباطل، ثم يتبع الحق ويترك الباطل. الفرقان ثواب وجزاء لمن اتقى الله تعالى، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وكما قال سبحانه وتعالى في آخر سورة آل عمران: لا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله. الواو هذه للتعليل عند بعض أهل اللغة، واتقوا الله ويعلمكم الله. فمتنزل الفضائل، الفضائل إنما تنزل على أهل التقوى، العطاء إنما يستحقه أهل التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال عافاه الله: كن سلفيا على الجادة، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها، متميزا بالتزام آثار رسول الله وتوظيف السنن على نفسه وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. قال الذهبي رحمه الله تعالى: صح عن الدارقطني أنه قال: ما من شيء أبغض إلي من علم الكلام. قلت، يعني الذهبي، لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. كن سلفيا. السلفية ليست جماعة محصورة في أشخاص معينين، وليست مرحلة مباركة كما يقول بعض الناس، إنما هي منهج حياة، منهج حياة. السلفية يعني الاهتداء بهدي السلف الصالح، والسلف كل من تقدم يقال له سلف، إنما لما نطلق كلمة السلف نقصد القرون الثلاثة المفضلة الذين خيرهم النبي عليه الصلاة والسلام وشهد لهم بالخيرية على من سواهم من هذه الأمة: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القرن الأول الصحابة، والقرن الثاني التابعون، والقرن الثالث تابعو التابعين. فالقرن يطلق على المدة من الزمان، ويطلق على المجموعة من الناس الذين يشتركون في أمر واحد. والصحابة اشتركوا في الصحبة، والتابعون اشتركوا في أنهم رأوا الصحابة، وأتباع التابعين اشتركوا في أنهم رأوا من رأى الصحابة. هذه القرون الثلاثة شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. فالفلاح، كل الفلاح، أن يقفو الإنسان أثرهم حتى في العلم، حتى في العلم. وكما قالوا: العلم قليل كثره الجهلاء. العلم قليل، يعني ما قاله الله وما قاله الرسول هو العلم، هو العلم، وهذا ولله الحمد والمنة محصور، محدود. الإنسان لو فرغ نفسه للتفقه في كتاب الله وللتفقه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على منهج الأئمة، لا يتسلط هو بنفسه على النصوص فيفهمها بنفسه قبل أن يتأهل لفهم النصوص على منهج الأئمة، فإن هذا العلم قليل، سيحصل الإنسان منه الشيء الكثير في زمن يسير. لكن لما جاء المتكلمون فأدخلوا في علم الشريعة ما ليس منه، وترجموا كتب اليونان، وأدخلوا في حضارة الإسلام ما ليس منها، كثر الكلام وكثر القال والقيل. فالشيخ يوصي طالب العلم بأن يقتصد في طلبه، وأن يحرص على تعلم العلوم التي كان عليها الأئمة مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد ومن سار على منهجهم، ويتجنب الجدال. الجدال الخصومة، الخصومة بالباطل، والمراء مثله، إلا أنك أن تحب دائما أن يكون الخصم على خطأ أو على زلل، وتحب أن ينتصر قولك. مراء، يحرص المماري دائما على أن يظهر الخطأ في كلام من يماريه ويجادله. فإذا اجتنب الإنسان في طلبه للعلم المراء والجدال، واقتصد على التفقه فيما يعنيه، فإنه سيحصل شيئا كثيرا. والكلام عن السلف في ذم الكلام كثير، في ذم علم الكلام كثير كثير. الشافعي رحمه الله تعالى أفتى بأن أهل الكلام يستحقون أن يضربوا بالنعال ويطاف بهم عن العشائر والبطون. علم الكلام هذا الذي ذكره الشيخ إنما يقصد به علم الكلام المذموم، لأن علم الكلام أصبحت عبارة تحتمل حقا وباطلا، تحتمل حقا وباطلا. علم الكلام كما يعرفه أصحاب الكلام يقولون بأنه عبارة عن قواعد عقلية، قواعد عقلية يستفاد منها إثبات العقائد الدينية، إثبات العقائد الدينية. فيحاول أهل الكلام إثبات العقائد الدينية بطرق عقلية، واستفادوا من علم اليونان كثيرا في هذا، وسمي بعد ذلك هذا العلم علم الكلام. ليش سمي علم الكلام؟ قالوا لأن المتكلمين تكلموا في مسائل كثيرة السلف كانوا ساكتين فيها، ما تكلموا عنها، فتكلموا في مواطن كان ينبغي السكوت، وسكتوا في مواطن ينبغي أن يتكلم فيها، فسموا أهل الكلام. وبعضهم يقول سموا أهل الكلام لأنهم لم يأتوا بشيء جديد، كل ما جاءوا به كلام في كلام، كلام في كلام، وإلا فالعلم النبوي الموروث النبوي محفوظ، فلا يحتاج الإنسان إلى غيره. فهذا النوع من الكلام مذموم، ذمه السلف لأن فيه مشغلة ومضيعة للوقت، ولأن فيه إفساد في كثير من الأحيان لعقيدة الإنسان. وأحوال أهل الكلام من الاضطراب والتزعزع وامتناع الثقة وعدم ركونهم إلى شيء يعتقدوه في قلوبهم، أخبارهم في هذا الباب كثيرة متوفرة، من أراد أن يطالعها فليطالعها في تراجمهم. والإخوة توني بالورقة انتهى الوقت، نسأل الله جل شأنه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا فيما سمعنا، وأن يرزقنا من الآداب أحسنها وأجملها وأتمها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.